أكاديمية علوم الدولية، متعة التعلم ومنهجية البناء وقيادة المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة وهداية للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وأتباعه وأشياعه الطيبين الطاهرين. اللهم إنا نبرأ من حولنا وطولنا وقوتنا، ونلوذ بحولك وطولك وقوتك، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا قبضتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل أقوالنا وأعمالنا وحركاتنا وسكناتنا فيك لك خالصة، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك مرافقة النبيين في الجنة. أما بعد، إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، طيب الله أنفاسكم بذكره وأوقاتكم بطاعته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، هذه هي المحاضرة الأخيرة من هذا الجزء الكريم، ونبدأها بسورة الطلاق في ضوء أسرار التنزيل وأنوار التنزيل وأنوار التأويل، في ضيافة العلامة الكبير المفسر الأصولي الفقيه الإمام البيضاوي. والإمام البيضاوي رضي الله عنه وأرضاه يتحدث عن هذه السورة الكريمة فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، سورة الطلاق سورة مدنية، وآيها 12 أو 11 آية. ولعلنا تحدثنا في مرة ماضية عن الأسباب التي أدت إلى اختلاف العادين للقرآن الكريم، لكن محصل القرآن الكريم كله محفوظ دون زيادة أو نقصان، وإنما اختلاف العد لأسباب يعني فنية أو شكلية أو تعدد الوقوف من النبي صلى الله عليه وسلم. وتبدأ السورة بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. يقول الإمام رضي الله عنه وأرضاه: خص النداء وعم الخطاب، عم الخطاب بالحكم لأنه أمام أمته، فنداؤه كندائهم، أو لأن الكلام معه صلى الله عليه وسلم والحكم يعمهم. والمعنى: إذا أردتم تطليقهن على تنزيل المشارف له منزل المشارف له منزلة الشارع. هذا كلام أصولي كبير ويحتاج إلى وقفة ولو سريعة متأملة. يقول الإمام البيضاوي رضي الله عنه وارضاه: خص النداء أي في يا أيها النبي، ثم عم الحكم إذا طلقتم، تعبير بهذه الصيغة التي تفيد العموم، لأنه أمام أمته، أي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمامهم في التشريع، وإمامهم صلى الله عليه وسلم في سن الأحكام، فنداؤه كندائهم. يعني هو يؤصل للقاعدة أن كل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو خطاب لأمته ما لم يرد دليل على التخصيص، أو لأن الكلام معه والحكم يعمهم، أي أو لأن الكلام والخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم على أساس أنه المبلغ والشارع على سبيل المجاز صلوات ربي وسلامه عليه، والحكم يعم المسلمين جميعا. والمعنى: إذا أردتم تطليقهن على تنزيل المشارف له منزلة الشارع فيه. هذا كلام نفيس، كلام أصولي وقاعدي، وهذا يشبه قوله تعالى في سورة النحل: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي إذا شرعت في قراءة القرآن. فالمعنى إذا أردتم تطليقهن على تنزيل المشارف المقارب لأمر الطلاق أعاذنا الله إياكم من تنزيله منزلة الشارع فيه. فطلقوهن لعدتهن أي وقتها، وهو الطهر، وهو طلاق السنة كما علمنا شرعنا الحنيف. فإن اللام في الأزمان وما يشبهها للتأقيد، هذه أيضا عبارة مختصرة مركزة لكنها مهمة جدا. الألف واللام في الأزمان وما يشبهها للتأقيد، أي لوقت زمن الطلاق، أي للوقت الذي يسن ويشرع فيه الطلاق. ومن عدة العدة بالحيض، علق اللام بمحذوف مثل مستقبلات، وظاهره يدل على أن العدة بالأطهار، وأن طلاق المعتدة بالأقراء ينبغي أن يكون في الطهر، وأنه يحرم في الحيض من حيث إن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده ولا يدل على عموم وقوعه. هذا كله بيان أصولي وتأصيل على قواعد الأصول التي تميز فيها الإمام البيضاوي رضي الله عنه وأرضاه. إذ النهي لا يستلزم الفساد، وهذه قضية أصولية مهمة. كيف وقد صح أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما لما طلق امرأته حائضا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يراجعها، وهو سبب نزوله. وأحصل عدة، أي واضبطوها وأكفلوها ثلاثة أقراء. وفي هذا من عظمة هذا التشريع ما فيه، حيث إن هذا الإسلام العظيم يعلمنا العدل والضبط والالتزام في السراء والضراء، في ساعات الشدة وساعات الرخاء، في ساعات الزواج والسعادة وساعات الطلاق على حد سواء. فهو تشريع الزمان كله، وتشريع المكان كله، وتشريع الأفراد كلهم. الدين الذي امتد طولا حتى شمل آباد الزمن، وامتد عرضا حتى انتظم آفاق الأمم، وامتد عمقا حتى شمل أمور الدنيا والآخرة. فهذا هو ديننا العظيم الذي يعلمنا كيف نتعامل في ساعات الاتفاق وفي ساعات الاختلاف على حد سواء. واتقوا الله ربكم، أي في تطويل العدة والإضرار بهن. يعني والملاحظ هنا أن الأمر بالتقوى أمر يتغلغل في هذه السورة الكريمة بصورة واضحة، لأن العد شيء والفضل شيء آخر، ولأن الحقوق شيء ورعاية الخاطر وجبر الخاطر شيء أعلى من رعاية الحقوق. ولذلك سواء في هذه السورة الكريمة أو في سورة النساء أو في سورة البقرة، في كل مكان يتناول فيه القرآن الكريم العلاقة بين الرجل والمرأة تظهر فيه فكرة التقوى ورعاية الله سبحانه وتعالى بصورة واضحة، حتى يعلمنا الإسلام الكريم والشرع الحنيف أن الإنسان مطالب بأن يكون تقيا يخاف الله سبحانه وتعالى، ولا يحمله البغض والشنآن على مجاوزة حدود الله عز وجل. وقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن، أي من مساكنهن وقت الفراق حتى تنقضي عدتهن. وهذه من المسائل التي يقصر فيها كثير من الناس، ولعل سر من أسرار قضاء المرأة عدتها في بيت الزوجية أن يكون الأمر أقرب للمراجعة، وأن يكون تكون النفوس مهيئة لأي موقف أو كلمة أو عبارة أو بادرة لمراجعة الموقف، فتعود المياه إلى مجاريها كما يقولون، ويحفظ الإسلام على الأسرة أفرادها وأركانها. ولا يخرجن، أي باستبدادهن، أما لو اتفقا على الانتقال جاز، إذ الحق لا يعدوهما، يعني الأصل أن المرأة لا تطلب أن تقضي العدة في مكان آخر إلا إذا اتفقت هي وزوجها على هذا الأمر، فهما أصحاب الحق وهما اللذان يقضيان فيه. وفي الجمع بين النهيين دلالة على استحقاقهما، على استحقاقها السكنى ولزومها ملازمة مسكن الفراق. وقوله تعالى: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، مستثنى من الأول، والمعنى إلا أن تبدو على الزوج فإنه أو تبدو عليه فإنه كالنشوز في إسقاط حقها، يعني أن اعتدت عليه بسب أو شتم أو نحو ذلك، فهذا كالنشوز يسقط حقها في هذا المقام. أو إلا أن تزني فتخرج لإقامة الحد عليها، أو من الثاني للمبالغة، يعني يكون الاستثناء من في قوله تعالى: ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة، للمبالغة في النهي والدلالة على أن خروجها في حد ذاته فاحشة، وتلك حدود الله، والإشارة فيها إلى الأحكام المذكورة سابقا. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، أي بأن عرضها للعقاب. لا تدري، أي هذه النفس أو أنت أيها النبي أو المطلق أو المخاطب بصفة عامة، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وهو الرغبة في المطلقة برجعة أو استئناف. وهنا ألفت النظر مرة أخرى إلى أدوات التخيير التي يسوقها الإمام البيضاوي رضي الله عنه وأرضاه مرة بعد مرة، والتي دعوت إلى دراستها باعتبارها ظاهرة من الظواهر التي تستحق الدراسة في تفسير الإمام البيضاوي رحمه الله ورضي عنه وأرضاه. قوله تعالى: فإذا بلغن أجلهن، أي شارفن آخر عدتهن، فأمسكوهن، أي فراجعوهن بمعروف بحسن عشرة وإنفاق مناسب. إنفاق هو إنفاق المثل، يعني إنفاق يتناسب مع كل امرأة وطبقتها الاجتماعية وطبيعتها ومصروفها وما تحتاج إليه، وهو هذا بلا شك يختلف من بيئة لبيئة ومن جنسية لجنسية ومن بلد لبلد ومن مكان إلى مكان آخر. والضابط في هذا هو العرف، العرف المعتبر، العرف المشروع، وليس العرف الفاسد. قوله سبحانه وتعالى: أو فارقوهن بمعروف، أي بإيفاء الحق واتقاء الضرار، مثل أن يراجعها ثم يطلقها تطويلا لعدتها. ولذلك الأمر المتوالي والمتكرر بتقوى الله سبحانه وتعالى حتى يرقق النفوس البشرية، فلا يحملها الرغبة، لا يحملها البغض والشنآن على العضلة ولا على المشاقة، ولا وإنما كما قال الله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وأشهدوا ذوي عدل منكم، أي على الرجعة أو الفرقة، تبريا عن الريبة وقطعا للتنازع، وهذا من الأمور المستحسنة وهو الإشهاد، حتى يخرج الناس من الخلاف التنازع، وحتى تستقر قلوبهم من الريبة. وهو ندب كقوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. وعن الشافعي رضي الله عنه وأرضاه وجوبه في الرجعة، وأقيموا الشهادة، أي أيها الشهود عند الحاجة لله خالصا لوجهه وحده، ذلكم يوعظ به، يريد الحث على الإشهاد والإقامة، أو على جميع ما في الآية: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإنه المنتفع والمقصود بذكره، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي من الطلاق في الحيض والإضرار بالمعتدة وإخراجها من المسكن، وتعدي حدود الله وكتمان الشهادة، وتوقع جعل على إقامتها بأن يجعل الله له مخرجا مما في شأن الأزواج من المضايق والغموم. يعني هذا لفظ عام ينطبق على كل منهما، إذا اتقى الرجل ربه في هذا الأمر سيجعل له مخرجا من كل بلاء رآه، وإذا اتقت المرأة ربها في هذا الأمر سيجعل الله عز وجل لها مخرجا من كل بلاء، وسيعوضها عما فقدت بمثله أو خير منه، ويرزقه فرجا وخلفا من وجه لم يخطر بباله، أو بالوعد لعامة المتقين بالخلاص عن مضار الدارين والفوز بخيرهما من حيث لا يحتسبون. يعني إما أن يكون اسم الموصول هنا ومن يتق الله عائدا على المطلق والمطلقة، وإما أن يكون عائدا على كل من اتقى الله سبحانه وتعالى، فيفيد اللفظ العموم. أو الكلام جيء به الاستطراد عند ذكر المؤمنين، وعنه صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آية لو أخذ الناس بها لكفتهم، ومن يتق الله فما زال يقرأها ويعيدها. وهذه من الجوامع في هذا الكتاب الكريم، أن تقوى الله مرتبطة بكل أمر، ومفتاح لكل خير، ومغلاق لكل شر. وروي أن سالم بن عوف بن مالك الأشجعي أسره العدو، فشكى أبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: اتق الله وأكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. ففعل، فبينما هو في بيته إذ قرع ابنه الباب ومعه 100 من الإبل غفل عنها العدو فاستاقها. وفي رواية: رجع ومعه غنيمات ومتاع. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وحسبك أن يكون الله حسبك، حسبك أن يكون الله كافيك، حسبك أن يكون الله عز وجل هو ركنك الذي تعتمد إليه وتستند عليه. فمن وجد الله فما فقد، ومن فقد الله فما وجد. قوله سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه، إن الله بالغ أمره، يبلغ ما يريده ولا يفوته مراد. وقرأ حفص بالإضافة: أي ومن إن الله بالغ أمره، وقرئ بالغ أمره، على أنه حال والخبر قد جعل الله لكل شيء قدرا، أي تقديرا أو مقدرا أو أجلا لا يتأتى تغييره. وهو بيان لوجوب التوكل وتقرير لما تقدم من تأكيد الطلاق بزمان العدة، والأمر بإحصائها، وتمهيد لما سيأتي من مقاديرها. قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، أي لكبرهن، إن ارتبتم، أي شككتم في عدتهن، أي جهلتم فعدتهن 3 أشهر. روي أنه لما نزل والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء قيل: فما عدة اللائي لم يحض؟ فنزلت الآية الكريمة، نزل: واللائي لم يحض، أي واللائي لم يحضن بعد كذلك. وأولاة الأحمال أجلهن منتهى عدتهن، أن يضعن حملهن، وهو حكم يعم المطلقات والمتوفى عنهن أزواجهن. والمحافظة على عمومه أولى من محافظة عموم قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، لأن عموم وولاة الأحمال، وولاة الأحمال بالذات، وعموم أزواجا بالعرب. يا سلام، هذا كلام أصولي عالي جدا جدا، يعني يجعل آية الطلاق متحكمة في آية البقرة. لماذا؟ لأن العموم الواردة في آية الطلاق عموم بالذات، والعموم الواردة في آية البقرة وهي في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، هذه عمومها بالعرب. والحكم معلل هاهنا بخلافه ثم، يعني الحكم في آية الطلاق مرتبط بعلته ومعلل بها، على العكس في آية سورة البقرة. ولأنه صح أن سبيعة بنت الحارث الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها في الحديث المشهور، وضعت بعد عدة ليالي، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد حللت للأزواج. وحديث سبيعة الأسلمية موجود ومشهور ومعروف، وهو أنها لما تخضبت أتاها أبو السنابل وكان يريد خطبتها قبل، فامتنعت منه، فقال لها: أراك تجملت أو تزينت تبغين الزواج، والله ما أنت بحالة حتى يمر عليك 3 أشهر. تقول: فانتظرت حتى المساء، فجمعت ثيابي، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت له ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: قد حللت فتزوجي، صلى الله عليه وسلم. ولأنه متأخر نزول، فتقديمه في العمل تخصيص، وتقديم الآخر بناء للعام على الخاص، والأول راجح للوفاق عليه، أي للاتفاق عليه. ومن يتق الله، أي في أحكامه، فيراعي حقوقها، يجعل له من أمره يسرا، أي يسهل عليه أمره ويوفقه للخير. ذلك أمر الله، إشارة إلى ما ذكر من الأحكام. ولاحظوا هذه الظاهرة من ظواهر التفسير، ونحن في صناعة المفسر أو صناعة أنفسنا، يعني حتى نكون مؤهلين مفسرين لكلام الله سبحانه وتعالى. نلاحظ أن الإمام البيضاوي رضي الله عنه وأرضاه أحيانا يعيد اسم الإشارة على كل ما سبق في السورة، وأحيانا يعيد على ما ورد فقط في الآية، وأحيانا يعيد على ما ورد فقط في الموضوع المطروح، وهكذا. وهذه الظاهرة تحتاج إلى دراسة وتحتاج إلى تتبع. شرح الله صدوركم ونفع بكم إن شاء الله. قوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم، أي مكانا من مكان سكناكم، من وجدكم، أي من وسعكم، أي مما تطيقون. أو عطف بيان لقوله تعالى: من حيث سكنتم، ولا تضاروهن، أي في السكنة، لتضيقوا عليهن فتلجئوهن إلى الخروج، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فيخرجن من العدة. وهذا يدل على اختصاص استحقاق النفقة بالحامل من المعتدات، والأحاديث تؤيد هذا. وقوله رحمه الله ورضي عنه وأرضاه والأحاديث تؤيد هذا، إشارة إلى موضوع تجدر دراسته، وهو استدلال الإمام البيضاوي بالسنة في الترجيح، أو اعتبار الأحاديث مرجحا من المرجحات في اختيارات الإمام البيضاوي رضي الله عنه وأرضاه. قوله تعالى: فإن أرضعن لكم، أي بعد انقطاع صلة النكاح، فآتوهن أجورهن على الإرضاع، وأتمروا بينكم بمعروف، يعني ليأمر بعضكم بعضا بجميل في الإرضاع والأجر، يعني هو يأمرها بالإحسان في الإرضاع، وهي تأمره بالإحسان في إيتاء الأجر، وإن تعسرتم، أي تضايقتم، فسترضع له أخرى. وفيه معاتبة للأم على المعاسرة، يعني فيه معاتبة للأم على أن تترك الإرضاع نكاية في الأب، فيدعوها القرآن الكريم ويعقلها ويضع عقلها في رأسها، كما يقولون بأنها إذا لم ترضع ولدها فسترضع له أخرى، وهي أولى بهذا. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، أي فلينفق كل من الموسر والمعسر ما بلغه وسعه، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فإنه تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. وفيه تطيب لقلب المعسر، ولذلك وعد له باليسر، فقال سبحانه وتعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا، أي عاجلا أو آجلا. وهذه الآيات الكريمة على الرغم من أنها تعالج قضية شائكة تحفها المضايق والبغض والشنآن، إلا أن القرآن الكريم هو دين الواقعية كما أنه دين المثالية سواء بسواء. ففي ساعات الارتباط والزواج يتحدث القرآن الكريم بهذه الملامح الإنسانية، وفي مواطن الفراق والشقاق والطلاق يتحدث القرآن بهذه المنطقية والعقلية والموضوعية، فسبحان من كان هذا تشريعه وسبحان من كان هذا كلامه. وكأي من قرية، أي أهل قرية، عدت عن أمر ربها ورسله، أي أعرضت عنه إعراض العاتي المعاند، أي المكابر المصر المتعمد، فحاسبناها حسابا شديدا، أي بالاستقصاء والمناقشة، وعذبناها عذابا نكرا، أي منكرا، والمراد حساب الآخرة وعذابها. والتعبير بلفظ الماضي للتحقيق، أي في قوله تعالى عذبناها حاسبناها، هذا لتحقيق الواقع، كأنه أمر حدث وانتهى، لأن الزمن أمر لا يخضع الله عز وجل له، فالله سبحانه وتعالى خارج الزمان وخارج المكان. ولذلك يكثر في القرآن الكريم التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي، كما في قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وهكذا قوله سبحانه وتعالى فذاقت وبال أمرها، أي عقوبة كفرها ومعاصيها، وكان عاقبة أمرها خسرا، لا ربح فيه أصلا، أعد الله لهم عذابا شديدا، تكرير للوعيد وبيان لما يوجب التقوى المأمور بها في قوله فاتقوا الله يا أولي الألباب. ويجوز أن يكون المراد بالحساب استقصاء ذنوبهم وإثباتها في صحف الحفظة، وبالعذاب ما أصيب به عاجلا. الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا، يعني بالذكر جبريل عليه السلام، لكثرة ذكره أو لنزوله بالذكر وهو القرآن الكريم، أو لأنه مذكور في السماوات أو ذا ذكر أي شرف، كما قال الله سبحانه وتعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، أي شرف لك ولقومك وسوف تحاسبون على هذه النعمة. أو هذا يخص محمدا صلى الله عليه وسلم لمواظبته على تلاوة القرآن أو تبليغه، وعبر عن إرساله بالإنزال ترشيحا، يعني يقول هذه استعارة مرشحة، وهذه صورة من صور الاستعارة معروفة في البلاغة العربية، أو لأنه مسبب عن إنزال الوحي إليه وأبدل منه رسولا للبيان أو أراد به القرآن. ورسولا منصوب بمقدر مثل أرسل أو ذكر مصدر، ورسولا مفعول به أو بدل منه على أنه بمعنى الرسالة. يتلو عليكم آيات الله مبينات، هذه الجملة الكريمة حال من اسم الله أو صفة لرسولا. والمراد بالذين آمنوا في قوله ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات، المراد بهم الذين آمنوا بعد إنزاله، أي ليحصل لهم ما هم عليه الآن من الإيمان والعمل الصالح، أو ليخرج من علم أو قدر أنه يؤمن من الظلمات إلى النور، أي من الضلالة إلى الهدى. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وقرأ نافع وابن عامر ندخله، قد أحسن الله له رزقا، تعجيب وتعظيم لما رزقوا من الثواب. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، أي وخلق مثلهن في العدد من الأرض، وقرأ بالرفع على الابتداء والخبر، أين الرفع؟ أي في قوله تعالى مثلهن ومن الأرض مثلهن، هناك قراءة ومن الأرض مثلهن على أنه جملة استئنافية جديدة مبتدأ وخبر، أي يجري أمر الله تعالى وقضاؤه بينهن وينفذ حكمه فيهن، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. علة لخلق لتعلموا، أي صنع ما صنع لتعلموا. والتعليل موجود بكثرة في القرآن الكريم، وله أسباب وله فوائد وله ثمرات رائعة، أدعوكم إلى أن تجمعوا هذه الآيات المعللة حتى تروا فيها الجوانب التربوية التي يريد الله سبحانه وتعالى من خلالها أن ويعني بها يربي الأمة على طاعته، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما إلا لخلق أو ليتنزل أو مضمر يعبهما، فإن كل منهما يدل على كمال قدرته وعلمه. وأما سورة التحريم فهي سورة مدنية وآيها 12 آية، وتبدأ بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. وروي أنه صلى الله عليه وسلم خلى بماريا في نوبة عائشة، أي في ليلتها رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، أو في نوبة حفصة، فطلعت على ذلك حفصة فعاتبته فحرم ماريا، فنزلت الآية الكريمة، كأن هذا الموقف كان سبب نزول الآية الكريمة. وقيل شرب عسلا عند حفصة فواطأت عائشة سودة وصفية فقلنا له: إن نشم منك ريح المغافير. والمغافير نبات كريه الرائحة، فحرم العسل فنزلت هذه الآية الكريمة. وهذا يبين لنا أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتا بشريا يحدث فيه ما يحدث في كثير من بيوت الناس، لكن الفرق كما قال الله تعالى على لسانه صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فتحدث الخلافات وتحدث المنازعات وتحدث المشاكسات من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الفرق أن النبي صلى الله عليه وسلم وبيوت النبي صلى الله عليه وسلم كانت هي النموذج العالي. وقد جمعت لنا السيرة المطهرة وتاريخ النبي صلى الله عليه وسلم المشرف مواقف متعددة، كما جمعت مواقف في حالات الصفاء والسراء، جمعت أيضا مواقف في حالات الخلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه. لكن تذكر لنا كتب التاريخ والسير كيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنها تذكر أن عائشة رضي الله عنها وارضاها غضبت من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، من ترضين حكما بيننا؟ أترضين عمر؟ قالت: لا، عمر شديد. قال صلى الله عليه وسلم: أترضين أبا بكر؟ فرضيت بأبي بكر. وأتى أبو بكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إما أن تقصي وإما أن أقص. فاسمعوا ماذا قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها، ولمن، وفي حضور من. قالت للنبي صلى الله عليه وسلم في حضور أبي بكر: قص ولا تذكر إلا حقا. تخيلوا أن عائشة رضي الله عنها وارضاها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، ويبتسم النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم بها يهيج بها أبو بكر، يقول لها: يا بنت ابن أبي قحافة، وهل يقول رسول الله إلا حقا؟ فلا تجد عائشة ظهرا تختفي وتختبئ خلفه إلا ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إنما أتينا بك قاضيا ولم نأتي بك مؤدبا. فخرج أبو بكر مغضبا، وبعد ساعة عاد إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد الصفاء والرواء بين النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة، فقال: يا رسول الله، أشركتماني في حربكما فأشركاني في فرحكما. وهذه صورة واحدة من صور متعددة كانت حاضرة في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: تبتغي مرضات أزواجك، تفسير لتحرم أو حال من فاعله، أو استئناف لبيان الداعي إليه. والله غفور رحيم، غفور لك هذه الزلة، فإنه لا يجوز تحريم ما حله الله تعالى. رحيم، رحمك حيث لم يؤاخذك به وعاتبك محاماة على عصمتك. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي قد شرع الله تعالى لكم تحليلها، وهو حل ما عقدته بالكفارة أو الاستثناء فيها بالمشيئة، حتى لا تحنث من قولهم حلل في يمينه إذا استثنى فيها. واحتج بها من رأى التحريم مطلقا أو تحريم المرأة يمينا، من رأى أن تحريم المرأة في منزلة القسم، منزلة اليمين، وهو ضعيف، إذ لا يلزم من وجوب كفارة اليمين فيه كونه يمينا، مع احتمال أنه عليه الصلاة والسلام أتى بلفظ اليمين كما قيل والله مولاكم، أي متولي أمركم، وهو العليم، أي بما يصلحكم، الحكيم، أي المتقن في أفعاله وأحكامه سبحانه وتعالى. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، أي إلى حفصة رضي الله عنها وأرضاها، أسر إليها صلى الله عليه وسلم تحريم ماريا على نفسه أو تحريم العسل، أو أن الخلافة بعده لأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فلما نبأت به، أي فلما أخبرت حفصة عائشة رضي الله عنهم جميعا وأظهره الله عليه، أطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم على الحديث، أي على إفشائه، عرف بعضه، أي عرف الرسول صلى الله عليه وسلم حفصة بعض ما فعلت، وأعرض عن بعض، عن أعلام بعض تكرما، أو جازاها على بعض بتطليقه إياها، وتجاوز عن بعض. ويؤيد هذا قراءة الكسائي بالتخفيف، فإنه لا يحتملها هنا غير هذا، لكن المشدد من باب إطلاق اسم المسبب على السبب، والمخفف بالعكس. ويؤيد الأول قوله تعالى فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا، قال نبأني العليم الخبير، فإنه أوفق للإعلام. إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، وهذا الخطاب للسيدة حفصة والسيدة عائشة رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، وهو على سبيل الالتفات للمبالغة في المعاتبة، فقد صغت قلوبكما، أي فقد وجد منكما ما يوجب التوبة، ومعنى صغت يعني مالت، ومنه أصغ الإناء للدابة أو يعني الشارب حتى يشرب، يعني أمله وأرخه حتى يتمكن منه، ومنه الإصغاء بمعنى الميل بالأذن حتى يحسن السامع السماع، وهو ميل قلوبكم عن الواجب من مخالصة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحب ما يحبه وكراهة ما يكره. وهنا نرى غيرة الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى تقول له السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها والله يا رسول الله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. تلمح السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول له ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، أي يمضي فيما تحب. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على انسجام النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة التي تجعل الوحي ينزل موافقا لمراده، حتى يعني إذا قلب وجهه في السماء صلى الله عليه وسلم تنزل الآيات تستجيب له، حتى قال بعض شيوخنا من الناس من إذا قلبوا في السماء وجوههم استجاب الله دعاءهم، واستدل بقوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. قوله سبحانه وتعالى وإن تظاهر عليه، أي وإن تتظاهر تجتمع عليه وتتكاثر عليه بما يسوءه، وقرأ الكوفيون وإن تظاهر بالتخفيف، فإن الله هو مولاه جبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك الرحيل، فلن يعدم صلى الله عليه وسلم من يظهره من الله والملائكة وصلحاء المؤمنين، فإن الله ناصره وجبريل رئيس الملائكة قرينه، ومن صلح من المؤمنين أتباعه وأعوانه، والملائكة بعد ذلك ظهير، أي متظاهرون. وتخصيص جبريل مع أنه من الملائكة لا تعظيم، وهذا من باب ذكر الخاص بعد العام، وهذا وارد مع جبريل في مواطن متعددة، كقوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: كل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فهذا من باب ذكر الخاص بعد العام مبالغة في الاهتمام به. قوله تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، أي على التغليب أو على تعميم الخطاب، وليس فيه ما يدل على أنه لم يطلق حفصة أو أن في النساء خيرا منهن، لأن تعليق طلاق الكل لا ينافي تطليق واحدة، والمعلق بما لم يقع لا يجب وقوعه، وقرأ نافع وأبو عمرو ويبدله بالتخفيف: مسلمات مؤمنات، أي مقرات مخلصات أو منقادات مصدقات، قانتات مصليات أو مواظبات على الطاعات، تائبات عن الذنوب، عابدات متعبدات أو متذللات، مهاجرات ثيبات وأبكارا. وسط العاطفة بينهما لتنافيهما ولأنهما في حكم صفة واحدة. شوف الإبداع من الإمام البيضاوي. يعني بعض الناس يقول عن هذه الواو هي واو الثمانية لأنها ترد بعد ثمانية أصناف. الإمام البيضاوي هنا يقول لأن هذه هاتين الصفتين كأنهما صفة واحدة، إذ المعنى مشتملات على الثيبات والأبكار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم، أي بترك المعاصي وفعل الطاعات، وأهليكم بنصحهم وتأديبهم. وقرئ أهلوكم عطف على الواو، يعني عطف على الفاعل، فيكون أنفسكم أنفس القبيلين على تغليب المخاطبين، نارا وقودها الناس والحجارة، تتقد بما بهما اتقاد غيرها بالحطب. هذا بلا شك أشد وأقسى. نسأل الله لنا ولكم العفو والسلامة والستر في الدنيا والآخرة. عليها ملائكة، يعني تلي أمرها، وهم الزبانية، غلاظ شداد. غلاظ الأقوال شداد الأفعال، أو غلاظ الخلق شداد الخلق، أقوياء على الأفعال الشديدة، لا يعصون الله ما أمرهم، أي فيما مضى، ويفعلون ما يؤمرون فيما يستقبل، أو لا يمتنعون عن قبول الأوامر والتزامها ويؤدون ما يؤمرون به. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون، أي يقال لهم ذلك عند دخولهم النار. والنهي عن الاعتذار لأنه لا عذر لهم، أو لأن العذر الذي يقدمونه في هذا الوقت لا ينفعهم، لأنه قد مضى وقت التكليف ومضى وقت الاعتذار ووقت العمل ووقت الندم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، أي بالغة في النصح، وهو صفة التائب، فإنه ينصح نفسه بالتوبة، والنون والصاد والحاء تدل على الصدق وتدل على الخياطة وتدل على الإصلاح، ومنه نصحت الثوب بمعنى خطه وأصلحته، ونصحت العسل بمعنى صفيته من الشمع، ونصحت أخي وصديقي، يعني نبهته إلى ما فيه صلاحه ومنفعته. وقرأ أبو بكر أي شعبة بضم النون نصوحة، وهو مصدر بمعنى النصح كالشكر والشكور، أو النصاحة كالثبات والثبوت، تقديره ذات نصوح، أو تنصح نصحا، أو توبوا نصوحا نصوحا لأنفسكم. وسئل علي رضي الله عنه وأرضاه عن التوبة فقال: اجمعها ستة أشياء: على الماضي من الذنوب الندامة، وللفرائض الإعادة، ورد المظالم، واستحلال الخصوم، وأن تعزم على ألا تعود، وأن تربي نفسك في طاعة الله كما ربيتها في المعصية. يا سلام، يا سلام على هذه الإجراءات والخطوات الإجرائية التدريبية لمن وقع، أن يقوم مرة أخرى بهذه المراحل، أن يقيم نفسه في الطاعة كما أقامها من قبل، في المعصية كأن يحدث لكل معصية طاعة، فإن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. قوله تعالى: عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذكر بصيغة الإطماع جريا على عادة الملوك وإشعارا بأنه تفضل والتوبة غير موجبة، يعني ليس واجبا للتائب وليس حقا له أن يدخل هذا، لكن هذا من باب الإكرام والتفضل والمن والإنعام والإكرام من رب العالمين سبحانه وتعالى، وإشعار بأن العبد ينبغي أن يكون بين الخوف والرجاء. يوم لا يخزي الله النبي ظرف لا يدخلكم، يعني يدخلكم في هذا اليوم الذي لا يخزي الله فيه النبي والذين آمنوا معه، وهو عطف على النبي صلى الله عليه وسلم إحمادا لهم، يعني تحميدا وثناء لهم وتعريضا لمن ناواهم. وقيل هو مبتدأ خبره قوله تعالى: نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، أي على الصراط، يقولون إذا طفئ نور المنافقين: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، أي يقولون هذا عندما يستشعرون أن النور ينطفئ من أمام المنافقين فيخشون على أنفسهم فيديمون الدعاء لله عز وجل على الرغم من فوات وقت التكليف ووقت الدعاء، لكن من مرن على شيء عاش عليه ومات عليه، من عاش حياته في الطاعة والعبادة لله عز وجل لهج ذكره ولسانه وقلبه بذكر الله سبحانه وتعالى حتى ولو كان في دار التشريف وليس في دار التكليف. ولذلك يقال إن هؤلاء المؤمنين في الجنة يلهمون الذكر والتسبيح كما يلهم الناس النفس، صارت متعتهم هكذا، صارت متعتهم ذكر الله سبحانه وتعالى. ولو كانت الدار دار تشريف لا تكليف، نعم، لأنهم يتمتعون بذكر اسم الله تعالى وصفاته على ألسنتهم، وإذا كان هذا في يعني يترنم به بعض أهل الدنيا في الدنيا، فكيف نتعجب أن يترنم به أهل الجنة في الجنة؟ إن بعض أهل الدنيا يقول لمحبوبه: أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك، فليلمني اللوم. إذا كان هذا موقف البشر مع البشر، فكيف نتعجب من أن يلهم هؤلاء الصالحون الذكر والتسبيح كما يلهمون النفس؟ قوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار، أي بالسيف، والمنافقين، أي بالحدة، واغلظ عليهم، واستعمل الخشونة فيما تجاهدهم به إذا بلغ الرفق مداه، ومأواهم جهنم وبئس المصير. جهنم مأواهم أو جهنم مصيرهم. وضرب الله مثلا للذين كفروا، ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، مثل الله تعالى حالهم في أنهم يعاقبون بكفرهم ولا يحابون بما بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم من والمؤمنين من النسبة بحالهما: كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. يريد به تعظيم نوح ولوط عليهما الصلاة والسلام، فخانتاهما، أي بالنفاق وليس بشيء آخر، فلم يغني عنهما من الله شيئا، أي فلم يغني النبيان نوح ولوط عليهما السلام عن أزواجهما من الله شيئا، وقيل أي لهما عند موتهما أو يوم القيامة: ادخل النار مع الداخلين، أي مع سائر الداخلين من الكفرة الذين لا صلة بينهم وبين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذا لأن ميزان الله ثابت، وقانون الله واحد، وسنته لا تتبدل ولا تتأجل ولا تتحول ولا تتغير في الغابرين والحاضرين والآتين على حد سواء. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون شبه حاله في أن صلة الكافرين لا تضرهم بحال هذه المرأة المؤمنة الصالحة التي نشأت تحت هذا الطاغية المستبد الذي صار رمزا للاستبداد والاستعباد والطغيان، حتى قال أنا ربكم الأعلى. ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا بآسية رضي الله عنها وأرضاها ومنزلتها عند الله تعالى، مع أنها كانت تحت أعدى أعداء الله، إذ قالت ظرف للمثل المحذوف: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة قريبا من رحمتك. هذا القرب مأخوذ من قوله تعالى عندك، أو في أعلى درجات المقربين، ونجني من فرعون وعمله، من نفسي الخبيثة وعمله السيء، ونجني من القوم الظالمين، من القبط التابعين له في الظلم. ومريم ابنة عمران عطف على امرأة فرعون تسلية للأرامل التي أحصنت فرجها من الرجال، فنفخنا فيه أي في فرجها، وقرئ فيها أي في مريم عليه السلام، أو في الجملة من روحنا، من روح خلقناه بلا واسطة أصل، بلا توسط أصل، وصدقت بكلمات ربها أي بصحفه المنزلة أو بما أوحى الله تعالى إلى أنبيائه وكتبه، أي وما كتب سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ أو جنس الكتب المنزلة، وتدل عليه قراءة البصريين وحفص بالجمع، وقرئ بكلمة الله وكتابه أي بعيسى عليه السلام والإنجيل الذي كان معه، وكانت من القانتين أي من عداد المواظبين على الطاعة، والتذكير هنا للتغليب، والإشعار بأن طاعتها لم تقصر عن طاعة الرجال، وهذه فيها لفتة بلاغية رائعة جدا تمام الروعة، ولعلي ذكرتها في مرة سابقة وتجدون لمحة منها في سلسلة موجودة على قناتي بعنوان إضاءات تدبرية. هنا عبر القرآن الكريم عن المرأة جمعها جمع الذكور، لأنها لما فاقت بنات جنسها جمعها الله عز وجل جمع الذكور، كما جمع زليخة في سورة يوسف مع الخاطئين مع أنها امرأة، لأنه كما قلت وأكرر، لأن الأصل في المرأة أن تطلب ولا تطلب، وأن تخطب ولا تخطب، فلما غيرت امرأة العزيز فطرة الله في نفسها غير الله لها قانون الجمع في نفسها، فقال إنك كنت من الخاطئين، ولم يقل إنك كنت من الخاطئات. عدوها على التغليب، عدوها من باب أن مريم عليه السلام بلغت في الطاقة والصبر والتحمل والعبادة والقنوت مبلغا لا يقل عن جهد الرجال، فجمع الله سبحانه وتعالى جمع الرجال. بهذا إخواني الكرام أخوات الكريمات نكون قد انتهينا بلطف الله سبحانه وتعالى وتيسيره ومنه وإكرامه وإفضاله من هذا الجزء الكريم، جزء قد سمع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وينفعنا جميعا بما علمنا، ويجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. إن شاء الله يعني أطالع هذه الكلمات الكريمة، أكبر فقط الصورة للكلمات المباركة منكم، ثم حتى أراها. بسم الله الواحد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا، وجزاكم الله خيرا على دعائكم، وأحسن الله إليكم دوما بدعواتكم الطيبة نتوكأ على يعني ما نلاقي، والحمد لله تمثلنا، والحمد لله يعني نراكم في مرات قادمة أفضل وأفضل إن شاء الله. أخونا عمر مشكورا يقول قوله تعالى: فذاقت هو أبلغ من نالت، نعم، ولقيت، أليس كذلك؟ نعم، أحسن الله إليك يا عمر، دائما تتحفنا بذوقك العالي هذا، أولا للتعبير بصيغة الماضي كما تفضلت، ومع وروده بصيغة الأمر في قوله فذوقوا وذق، وإضافة من حيث اختيار المفردة، يعني أنت نبهت على اختيار الصيغة أنها بالماضي أو بالأمر، وأنا أزيدك شيئا يسيرا وهو التعبير عن الحس بالذوق، فذاقت وبال أمرها، لم يقل القرآن الكريم وجدت أو رأت أو عاينت، إنما قال ذاقت، كأن العذاب له طعم ويذاق. نسأل الله لنا ولكم العافية. أحسن الله إليكم أخي محمد، وتقبل دعاءكم الكريم لنا ولكم وللمسلمين. الشيخ عمر مشكورا يقول قوله تعالى: لا تعتذر اليوم، في دلالة على فتح باب الاعتذار فيما دون هذا اليوم. نعم، أحسن الله إليكم، رائع يا عمر، رائع، يعني انتباهك للنظائر في القرآن أمر مريح ويعني مبشر جدا، كقوله تعالى: ثم لم يتوب، يعني ما دمنا في فترة المسامحة، في فترة الراحة، في فترة التوبة، فباب التوبة مفتوح أمام العبد لله عز وجل، لا يغلق. نعم، أحسن الله إليكم وزادكم فضلا ونبلا، وجمعنا وإياكم على طاعته دائما، وجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. لو حد عنده مداخلة، عنده إضافة، أسعد بكم وأستفيد. طيب، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.